السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة أصلها النماء والتطهير، النماء والتطهير، فبها يزكو المال ويكثر وينمو، وبها يزكو صاحب المال ويبارك له، وهي طهرة للمال ولصاحبه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم يعني أصحاب الأموال. وزكاة الفطر طهرة للصائم، وزكاة المال طهرة لصاحب المال، وهي أيضا نماء وزيادة في المال. وقد يقول قائل أن صاحب الألف إذا أدى زكاته صار بعد أن كان ألفا صار 975، فأين الزيادة وأين الزكاة وأين النماء؟ نقص. وسيأتي الأمر بالاتجار في أموال الصبيان لئلا تأكلها الصدقة. ما من حيث الظاهر، من حيث الظاهر فالزكاة بحسم المقدار الواجب ينقص المجموع الكلي، هذا من حيث الظاهر. لكن في حقيقة الأمر وباطنه، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بهذا، أنها زيادة في المال. وترك الزكاة محق للمال وذهاب لبركته. وكم من شخص جمع الأموال وشح بالواجب فذهبت أمواله سدى ولم ينتفع بها، بل صارت وبالا عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة. إذا عرفنا هذا، ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، حتى لو كانت نقص، افترض أنها نقص كما يدعيه بعضهم، ما هي إلا جزية أو أخت الجزية، افترض أنها نقص، هي قبل ذلك ركن من أركان الإسلام. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ركن من أركان الإسلام. يرى جمع من أهل العلم كفر مانع الزكاة، وهو قول معروف يشمله القول بكفر تارك أحد الأركان الخمسة. أما بالنسبة للشهادة محل إجماع أنه لا يدخل الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للصلاة فدلت النصوص الصحيحة الصريحة على كفر تاركها، والصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وأما بالنسبة للزكاة فقال بكفره، كفر مانعها بعض العلماء، ورواية في مذهب أحمد انتصر لها بعض أصحابه ككفر تارك الصيام وتارك الحج، بل أولى لأنها قرينة الصلاة. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالاتفاق مع الصحابة من منع الزكاة قاتلوهم. وأقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. فالأمر خطير ليس بالسهل. فالواجب على من بلغت أمواله النصاب وحال عليه الحول أن يخرجها طيبة بها نفسه. والمؤمل في المسلم أن يدفع أكثر من الزكاة. والخلاف في المال هل فيه حق غير الزكاة أو ليس فيه حق سوى الزكاة، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها النفي والإثبات، ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء عنها إن في المال حقا سوى الزكاة. فلا شك أن في المال حقوق واجبة غير الزكاة، حقوق واجبة غير الزكاة، من ما يتعين عليهم من نفقات، ومن ضيافة ضيف، ومن إغاثة ملهوف. لا يجوز البتة أن يجوع المسلم وله جيران من ذوي اليسار. يجب على المسلم أن يسد خلة أخيه، هذا واجب في ماله. ففي المال من هذه الحيثية حق سوى الزكاة. وقد ذم الله جل وعلا الذين يمنعون الماعون. وأما بالنسبة للفرض المقدر فليس في المال حق سوى الزكاة، فيصح حينئذ النفي والإثبات، وحمل النفي على صور والإثبات على صور. والزكاة يقول أكثر العلماء أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض الصيام. وفي الحديث الأول يقول الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فذكر الحديث بطوله. وكان بعث معاذ في السنة العاشرة قبل أن يحج النبي عليه الصلاة والسلام، أو في السنة التاسعة، أو في السنة الثامنة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. بعثه إلى اليمن معلما وداعيا، وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه يقدم على قوم أهل كتاب ليتأهب لدعوتهم ومجادلتهم ومحاجتهم. فدعوة من عنده علم تختلف عن دعوة من لا علم عنده. دعوة العامي سهلة، العامي سهل القياد، لكن من عنده علم من أنصاف المتعلمين الذي حفظ بعض الشيء الذي يحاج ويجادل فيه، طلع على بعض المتشابهات، مثل هذا يصعب إقناعه، لكن مع ذلك دعوته لا بد منها. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أهل الكتاب ليتأهب لدعوتهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أوجب الواجبات وأول ما يجب على المكلف بل يفرض عليه، خلافا لمن قال إن أول الواجبات النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما يقول المتكلمون: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا أول ما يجب، فإذا أذعنوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقروا بالشهادتين واعترفوا بهما، تدرج في دعوتهم حسب الأهمية، فإن طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلا يدعى إلى الصلاة من لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يؤمر بها. وهذه حجة من يقول أن الكافر غير مخاطب بالفروع، لأن الأصل شرط لصحة الفروع، وما دام لا يخاطب بها أثناء كفره ولا يؤمر بها إذا أسلم بقضائها، فما الفائدة من خطابه بها؟ والجمهور على أن الكافر مخاطب بالفروع وإن كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، إلا أنه يعاقب عليها ويعذب على تركها، إضافة على عقوبته وعذابه بترك الأصل الذي هو الإيمان. لا شك أن الإيمان شرط للصحة، لكن مقتضى قول من يقول بهذا الرأي، رأي أنه لا يأتي بالمشروط قبل أن يتحقق الشرط ولا يؤمر به، مقتضى هذا أنك إذا رأيت شخصا وقد أقيمت الصلاة ما تقول له صلي، ما تأمره بالصلاة، تأمره بالوضوء، فإن توضأ تقول له صلي. أن أنت مررت في طريقك إلى المسجد برجل مكلف عاقل مسلم واقف بقرب المسجد، تقول له صل ولا تقول له توضأ؟ نعم، لابد أن يؤمر بالصلاة، وأمره بالصلاة أمر بجميع ما تطلبه الصلاة. مقتضى قول الحنفية وأنه لا يؤمر وليس بمأمور ولا مكلف إلا إذا أسلم يقتضي هذا، أن إذا رأينا شخصا لا نقول له صل حتى نتأكد أنه متوضي. وليس معنى هذا أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن يسلم، أو أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا هو الشاهد من الحديث. يعني استجابوا وأذعنوا بالشهادتين والصلاة، فأخبرهم بالركن الثالث أن الله جل وعلا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لو قال قائل مثلا دعي هذا الكافر فاستجاب إلى الشهادتين ورفض أن يصلي، هل يؤمر بالزكاة؟ لا سيما إذا كان الداعية هذا الذي يتولى دعوة هذا الكافر لا يرى كفر تارك الصلاة. يقول أنا هو يعني هذا الكافر المدعو شهد أن لا إله إلا الله وغني عنده أموال، يقول المستعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤدي زكاة مالي، لكن ما يصلي، رفض أن يصلي. هذا إن لم يعترف بوجوبها هذا لم يدخل في الإسلام بالكلية على عند جميع العلماء، إذا لم يعترف بوجوبها. أما إذا قر بوجوبها ورفض بل ترك فعلها تكاسلا أو عجزا تهاونا، فهل تؤخذ منه الزكاة؟ أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني صلوا، فأمرهم بالزكاة. يعني نفترض المسألة مع طلوع الشمس وجد كافر قال له، دعاه إلى الشهادتين فتشهد، ودعاه إلى الصلاة فأقر بوجوبها، والآن باقي على الصلاة 5 أو 6 ساعات، إذا اعترف بوجوبها يؤمر بالزكاة، أو إذا صلى يؤمر بالزكاة. إيش معنى الطاعة؟ نعم، يعني هل ننتظر حتى يأتي وقت صلاة الظهر ويصلي ثم نخبره أن الله قد افترض عليه زكاة؟ نعم، إذا اعترف بوجوبها، إذا تشهد دخل في الإسلام ثم اعترف بوجوب الصلاة يؤمر بالزكاة وينتظر في أمره حتى ينظر هل يصلي أو لا يصلي. إذا صلى انتهت المشكلة، إذا لم يصلي فيعامل معاملة غير المسلم، معاملة مرتد عند من يقول بكفره بكفر تارك الصلاة، على الخلاف الطويل بين أهل العلم في مقدار الترك وفي كيفيته. المقصود أن هذه الأمور مرتب بعضها على بعض، وهذا منهج نبوي للدعوة. من جيران المسجد، افترض من جيران المسجد من لا يصلي وهو مرتكب لبعض المحرمات، مسبل ويدخن وما أشبه ذلك، هل تكون دعوته بترك الدخان والإسبال أو بالصلاة؟ بالصلاة. ثم بعد ذلك إذا أذعن وصلى ينظر في الأمور الأخرى. ولذا يجب أن يكون الداعي حكيما، يعرف ماذا بما يأمر وكيف يأمر، ويرتب الأمور وأولويات الأمور. نعم، إن وجد هناك شيء يفوت فالذي يفوت يقدم، الذي يفوت يقدم. فلو افترضنا أن شخصا لا يصلي، جار للمسجد ولا يمر في المسجد، ومع ذلك عرفنا أنه يريد أن يرتكب الفاحشة، فيريد أن يزني بامرأة أو يلوط بغلام أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر يفوت، إن تركناه حتى يصلي أيهما أعظم، هذه الفاحشة وترك الصلاة؟ ترك الصلاة أعظم. لكن لو رتبنا هذه الأولويات وقلنا ما دام ما يصلي يسوي اللي هو يبي، مسألة أولويات وفرائض الدين مرتبة، هل نقول أنه لا نحول بينه وبين هذه المرأة وبينه وبين هذا الصبي حتى يصلي؟ لا، لأن هذه أمور تفوت، فالأمور التي تفوت لا بد أن يحال بينها وبين من أراد ارتكابها. صدقة، افترض عليهم صدقة، في هذا جواز إطلاق الصدقة على المفروضة على الزكاة، خلافا لمن قال إن لفظ الصدقة يختص بالنفل. الحديث فيه ما يدل على إطلاق الصدقة على المفروضة. صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم، الصدقة في المال أو في الذمة؟ الصدقة تجب بعين المال أو بذمة صاحب المال، أو بعين المال ولها تعلق بالذمة؟ بمعنى أنه لو قلنا أنها في الذمة ما العلاقة، بحيث لو تلف قبل ولا بعد هي في ذمة صاحب المال، وإذا قلنا أنها في المال لو تلف المال تلفت تبعا له، وإذا قلنا أنها لا تعلق بالذمة ربطنا بين الأمرين، قلنا الأصل أنها في أموالهم لكن ارتباطها بالذمة من أجل الضمان لئلا يضيع حق الفقير، تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في الفقراء، وهذا مصرف من المصارف الثمانية، فيجوز أن تصرف الزكاة في واحد من المصارف الثمانية ولا يلزم توزيعه على الثمانية، لأنه نص على الفقراء. نعم هم أشد حاجة، ولا شك أن المسكين يشاركه في الحاجة، ولا يعني أننا إذا لا نصرف على المساكين حتى نعدم الفقراء، ولا نصرف على غيرهم، إنما الصدقات في الفقراء والمساكين، ولا نعطي العامل حتى نعدم المساكين وهكذا. لكن التنصيص على الفقراء لشدة حاجتهم في فقرائهم، من أغنيائهم يعني أغنياء هذا البلد، وفي فقرائهم فقراء البلد نفسه. وهذا دليل من يقول لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، والذي يقول من أغنيائهم أغنياء المسلمين، والفقراء فقراء المسلمين، والمسلم الغني يجب عليه ما يجب في أي بلد كان، والفقير يجب له ما يجب في أي بلد كان. فيجوز على هذا نقل الزكاة من بلد إلى بلد، لا سيما إذا اشتدت الحاجة، وإلا فالخلاف معروف في نقل الزكاة. فالخلاف معروف، إذا وجدت الحاجة في هذا البلد فهم أحق به من غيره، وإذا كانت الحاجة أشد في بلد آخر من بلدان المسلمين فالنقل قال به جمع من أهل العلم، والنص محتمل. جاء في تكملة الحديث: وتوقع كرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه الزكاة التي شرعت لرفع حاجة المحتاج ليست على حساب حاجة الأغنياء، فالشرع حينما يلحظ مصلحة الفقير لا يهدر مصلحة الغني، ولذا جاء الأمر بأخذ أوساط المال، فلا تؤخذ من الكرائم التي هي النفائس، إنما تؤخذ من أوساط المال. فإذا أخذ الساعي أو الوالي الزكاة من كرائم الأموال فهو ظالم، ولذا أردف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وعلى الساعي ومن تولى جباية الزكاة أن يتقي الله جل وعلا في مصلحة الفقير بما لا يظلم فيه الغني. نعم. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، أحسن الله إليك. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، لابد أن تكرر، لأن الأولى المجرورة تمييز مجرورة بإضافة المئة وشاة خبر مقدم مؤخر، خبر مؤخر لقوله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت. نعم، مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. نعم أحسن الله إليك. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاتاً تمييزها منصوب. نعم أحسن الله إليك. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. ما عندك؟ لا وش الطبع اللي معك؟ الداعي دام الداعي. نعم ولا تيس. نعم وفر كم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي جمعه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من مواضع من صحيح البخاري. البخاري جرت عادته رحمه الله بتقطيع الحديث الواحد حسب ما يستنبط منه من فوائد وأحكام، ويترجم على جمله بتراجم هي فقه الإمام البخاري من هذه التراجم. الحافظ بن حجر جمع هذه الروايات وساقها مساقا واحدا، فالجمع والتفريق يجوز بشرطه تقطيع الحديث الواحد إلى جمل يجوز عند أهل العلم، شريطة ألا يتوقف فهم المذكور على ما حذف منه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى. العكس، إذا كان الحديث الواحد مفرقا مقطعا يجمع إذا أريد سياقه بتمامه. فعلى سبيل المثال صحيفة همام ابن منبه مشتملة على 132 حديث جمل قطعها البخاري، وكذلك مسلم وغيرهما من الأئمة قطعوها في مواضع متفرقة تبعا لما يستنبط منها، وهي مجموعة في الكتب التي تسوق الأحاديث على أسماء الصحابة ومسانيدهم. فلا يتصور من الإمام أحمد أنه يقطع مثل هذه الصحيفة لأنه لا يترجم بأحكام تستنبط من هذه الأحاديث المجتمعة. فصنيع الحافظ رحمه الله تعالى الذي جمع هذا الحديث من مواضع لا يوجد كامل بهذه الصورة في موضع واحد، فصنيعه جائز. جمع المتفرق إذا كان السند واحد لا بأس به، كما أن تفريق المجتمع بالشرط الذي ذكرناه لا بأس به. وأما من يقول أنه لا بد أن يساق النص بفصه فهذا الكلام يتجه لمن لم يتأهل لفهم النصوص. إذا كان التفريق يجوز في القرآن، تقتصر من الآية على ما أردت، لا يلزمك أن تسوق الآية كاملة. إذا كان ما بعد المسوق لا يتوقف عليه فهم المسوق، كان المحذوف لا يتوقف عليه فهم المذكور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يجوز لك ذلك إذا كنت تتحدث عن الأمانة، ولا يلزمك أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا كنت تتحدث عن العدل تذكر الجملة الثانية ولك أن تترك الجملة الأولى، وهكذا. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له الكتابة والمكاتبة، طريق معتبر من طرق التحمل، روى بها الصحابة فمن دونهم، وما زال الأئمة يتداولونها فيما بينهم، فالصحابي يكتب للتابعي، الصحابي يكتب للصحابي كما هنا، وللتابعي، التابعي لمن دونه، إلى شيوخ الأئمة يكتبون لهم. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتب إلي محمد بن بشار. فالمكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل. كتب له هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة يعني هذا تقديرها، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدرها، وإلا فأصل الحكم الفرض والإيجاب من الله جل وعلا، ولذا قال: والتي أمر الله بها رسوله، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر الأنصبة وما يؤخذ منها، وعين الأموال الزكوية التي تؤخذ منها الزكاة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتنصيص على المسلمين لأنهم هم الذين يمتثلون ما فرض عليهم، وإلا فالكافر مخاطب بها على ما قرر في خطاب دخول الكفار في الخطاب بفروع الشريعة وأشرنا إليه آنفا. والتي أمر الله بها رسوله، نعم فرضها ثابت في القرآن، ودل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، وهي ركن من أركان الإسلام، وأمرها عظيم وشأنها خطير. وإذا منع الناس زكاة أموالهم حرم القطر من السماء، نسأل الله عقوبة لهم، جزاء وفاقا، فتلفت أموالهم بسبب حرمانهم القطر من السماء، تلفت أموالهم، زروعهم، مواشيهم، تلفت أنفسهم، والله المستعان. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، هناك زيادة في البخاري: فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، إذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وهذه الرواية تغني عنها. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني في 5 شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة 3 شياة، وفي العشرين 4 شياة، ثم إذا بلغت 25 إلى آخره سيأتي. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. هذا دليل للإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد أن الإبل لا تجزي فيما دون 25، بمعنى أنه لو أخرج بعير عن 20 في 25 يجزي، في 20 على قولهم ما يجزي. طيب أخرج عن 15 بعير ما يجزي، عن 10 عن الشاتين بعير ما يجزي، عن الشاة الواحدة ما يجزي. إذا نظرنا إلى القيمة ووجدنا أن الأربع شياة أكثر قيمة من البعير، هذا ما فيه إشكال، لأن هذا فيه ضرر على الفقير. قيمة البعير أقل من قيمة 3 شياة كذلك، لكن هذا اللفظ يفيد ويدل على ما ذهب إليه مالك في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. وتأخير المبتدأ مع كونه معرفة يدل على الحصر. والجمهور يجزون الإبل لأن الزكاة والأموال الزكوية وما يؤخذ منها أمور معللة معروفة معقولة الحكمة، القصد منها نفع الفقير. فإذا أخذنا من 25 كون يفرض فيها الغنم مراعاة لحال الغني، والغني تبرع بهذا، لا يمنع من ذلك. هذه حجة الجمهور، إنما نص على الغنم إرفاقا بالغني، فإذا تبرع من تلقاء نفسه وقال بدلا من أن أخرج شاة أخرج بعير، وإذا كان عندي 20 أفترض أن عندي 25 شريطة ألا تكون قيمة البعير أقل من قيمة الشياة. هذا عند الجمهور أجازوه في كل 5 شاة. فإذا بلغت يعني زادت على 24 بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. من 25 إلى 35 بنت مخاض أنثى أكملت السنة ودخلت في الثانية، والتنصيص على كونها أنثى تصريح بما هو مجرد زيادة في التوضيح، ولا البنت أنثى معروفة. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر يعني أكمل السنتين ودخل في الثالثة، وهذا يدل على أن الأنثى أفضل من الذكر مع التساوي في السن. أما إذا زاد السن سن الذكر على سن الأنثى تساوي. فإن لم تكن يعني فإن لم توجد فكان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة. فإن لم تكن مثل ما في قوله جل وعلا كان ذو عسرة، يعني وجد ذو عسرة. فإن لم تكن فابن لبون ذكر يعني أكمل السنة الثانية، والتنصيص على كونه ذكرا كالتنصيص على الأنثى في بنت المخاض تصريح بما هو مجرد زيادة في التوضيح. فإذا بلغت 36 جاوزت 35 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. قد يقول قائل هذا عنده 35 وهذا عنده 36، انتقلت الفريضة نقلة ليست بالسهلة، من أجل رأس واحد انتقلت، وقد تكون قيمة 35 أكثر من قيمة 36. نقول أن الشرع يأتي بقواعد لا بد أن تكون دقيقة ومحددة، وإلا لو ترك التقدير للناس لكن كان كل واحد يدعي، فلا بد من ضبط الأمور، ولا يمكن ضبطها إلا بالعدد. أما الضبط بالأوصاف فيتفاوت، يتفاوت ويختلف الناس في تقديره، ويقع الناس في إشكالات. ما في أضبط من العدد. يعني في مقاييس الناس اليوم قد يقول قائل: وش الفرق بين 89 و90؟ مسألة درجة واحدة. لو عيد النظر في بعض الكراسات ارتفع إلى 90، ليش هذا جيد جدا وهذا ممتاز؟ لا بد من ضبط الأمور بمثل هذه، وإلا تكون ضياع. لو ترك الأمر إلى التقديرات الفردية صار ضياع. وإلا قد يقول قائل: أنا والله عندي 35 ولا عنده 36 أو العكس، بعدين هذا عنده ما شاء الله إبل ثمينة، وأنا يجب علي بنت لبون ويجب علي بنت مخاض. نقول: نعم سمعنا وأطعنا، ولا بد من الحد الفاصل الذي ينتهى إليه، ولا يترك الأمر للتقديرات الفردية. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، لأنه ترك الأمر لقال: طيب أنا عندي 36 وهذا عنده 45، إيش الواجب واحد علينا؟ نعم، إيش الواجب علينا؟ فمثل هذه الأمور لا بد أن تحسن بهذه الطريقة. إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، يعني أكملت السنتين دخلت في الثالثة. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، أكملت 3 سنين طروقة الجمل، استحقت الضراب، ولذا قال: طروقة الجمل، استحقت أن يطرقها الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، أكملت 4 سنين ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان، طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 الآن تستقر الفريضة والمسألة بالحساب. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب 125 فيها إيش؟ حقتان، طروقتا الجمل، أشاة. نعم نعم، 120 حقتان طروقتا الجمل. إذا زادت على 120 زادت بالآحاد أو بالعشرات؟ يعني زادت واحدة. فإذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هل نقول أنها زادت على 120 في كل 40 يعني 3 بنات لبون، أو نقول أن الحساب بدأ الآن بالعقود بالعشرات؟ الحنفية يقولون تعود الفريضة، ترجع الفريضة. 120 فيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا وصلت إلى 25 و100 ففيها حقتان وشاه، 130 شاتان، وهكذا. والجمهور يقولون إذا زاد على 120 إلى 130 ما في شيء، لكن 130 فيها 130 على رأي الجمهور. انتهينا من رأي الحنفي، انتهت الشياه، ما في شياه بعد 24. نعم 130 على القسمة، في كل 40 بنت لبون وفي كل حقة، في كل 50 حقة، بنت لبون للـ80 وحقة للـ50. 140 بنت لابون وحقتها، 150 ثلاث إيش حقاق، وهكذا. يقول: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، إذا أخرج فيها زكاة لو يخرجها كلها بسبيل الله قبلت. فالأمر إليه، ولا يكلف من قل ماله إلى هذا الحد أن يخرج الزكاة. وفي صدقة الغنم، وجاء تقييد الإبل بالسائمة في غير هذا الحديث، والغنم قيدت بكونها سائمة في هذا الحديث، وألحق بهما البقر على سبيل القياس. الإبل نص على كونها سائمة، والبقر نص على كونها سائمة، فاشترط الصوم الجمهور وقالوا: إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، أما إذا كانت سائمة ففيها الزكاة. طيب، شخص عنده إبل معلوفة وآخر عنده سائمة، المعلوفة معدة للتجارة والسائمة معدة للتجارة، فكيف تخرج زكاتها؟ قلنا: المعلوفة ليس فيها زكاة، عنده 1000 رأس من الإبل للبيع والشراء، وهذا عنده 1000 رأس من الإبل غير معدة للتجارة وهي سائمة، كيف تزكى هذه وكيف تزكى تلك؟ نعم نعم، إذا كانت للتجارة فزكاتها زكاة عروض تجارة، زكاتها زكاة عروض تجارة، وإذا لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون سائمة أو غير سائمة. إذا كانت معدة للتجارة لم ينظر إلى السوم، تزكى زكاة عروض تجارة. لماذا؟ لأنه أنفع للفقير، تزكيتها زكاة عروض تجارة أنفع للفقير. يعني في 1000 رأس من الغنم على ما سيأتي، في زكاة السائمة كم رأس؟ 10، وفي زكاة عروض التجارة 25.5%. فإذا أعدت للتجارة لم ينظر إلى الوصف الذي هو السوم، تزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت معلوفة أو سائمة، وإذا كانت ليست للتجارة فإن كانت سائمة وجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، للتنصيص على هذا القيد. ويرى الإمام مالك أن فيها الزكاة ولو لم تكن سائمة، ولو لم تكن سائمة، وهذا القيد المنصوص عليه في سائمتها يقول خرج مخرج الغالب، وأن أموال العرب من بهيمة الأنعام كلها سائمة، فخرج مخرج الغالب وأنه لا قيد لا مفهوم له، فتزكى زكاة بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، 40 إلى 20 و100 فيها شاة واحدة، يعني 50 فيها 1، 60 فيها 1، 70 فيها 1، 80، 120، 1. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، 300 فيها 3 شياه، و300 1. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، لأن هذا نقلة من عدد إلى عدد، لأن هناك غاية وما بعد الغاية، لأنه قال إلى 300 فيها 3 شياة، طيب بعد 300 ولو بواحدة كم شاة؟ لأن بعضهم يرى أن هناك فرق بين ما في نهاية الغاية وما بعدها. إيش معنى قوله هنا؟ فإذا زادت على 200 إلى 300 ثلاث شيعة. طيب 301 يعني هل ما بعد الغاية يحكم يأخذ حكم ما قبل الغاية؟ النص يدل على أن 300 حد للثلاث شيعة، وأن ما بعد الغاية يختلف حكمه. ولذا يرى بعضهم أنها إذا زادت على 300 ولو واحدة يزيد تزيد زكاته، لكن قوله في الحديث ففي كل 100 شاة يقطع مثل هذا الاختيار، لأنه يقول فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فالزكاة في المئات لا في الآحاد. نعم، الزكاة في المئات، انتهت زكاة الآحاد. إذا زادت على 300 لا ينظر إلى الأفراد، إنما في كل 100 شاة. 301 399 كم؟ 400 شيعة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، فليس فيها صدقة إلا يشاء ربه، فوكل الأمر إليه، وإلا من حيث الإلزام ليس فيها شيء. وهذا من إرفاق الشارع بالأغنياء، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني ليس لرب المال ولا للشريك أن يفرق أو يجمع خشية الصدقة، وليس للساعي أيضا أن يفعل ذلك. فليس لرب المال أن يجمع أو يفرق خشية أن تزيد الصدقة، وليس للساعي أن يجمع أو يفرق خشية أن تنقص الصدقة. فالخطاب يتجه إلى الجميع، فليس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثلاثة عندهم، كل واحد عنده 40، يجب على كل واحد شاة واحدة، فإذا أقبل السائي قالوا أن هذه الثلاثة، هل 120 شركة؟ نحن خلطة، قلنا نحن خلطة 120 من أجل لا يجب عليهم إلا واحدة، والأصل أن يجب على كل واحد منهم واحد، لا يجوز أن يفعل هذا فرارا من الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع، يفرق بين مجتمع، مثاله مثال التفريق، اثنين شراكة، طيب لا، إذا فرقوا صار على كل واحد واحدة، مثل ما يقول الأخ، ها؟ لا لا، هذا العكس، هذا تزيد عليهم الزكاة لفرقوا، ها؟ ما هو بالفقير، قل الساعي، الساعي نعم، نعم، نعم 60 أو 50 أو 40 يفرقون بينها لئلا تجب فيها الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وعرفنا أن هذا الخطاب يمكن أن يوجه لصاحب المال وللساعي، فهذا إذا خشي أن تزيد عليه الزكاة فرق أو جمع، والساعي إذا خشي أن تقل الزكاة فرق أو جمع. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. شخص عنده 70 وآخر عنده 60 من الغنم، المجموع 120 يجب عليهم شاهد، هل معنى أن كل واحد عليه نصف الشاهد بالسوية أو بالنسبة؟ يعني صاحب 50 يأخذ 5/12 من قيمة الشاهد، عليه 5/12، وصاحب 70 عليه 7/12. إيش معنى السوية هنا؟ بقدر الحصص، بقدر الأموال، أو المناصفة؟ يعني أن تفترض أن هذا له 100 رأس أو 119 رأس وهذا عنده 100 رأس واحد، كان بنظم خليطين. نعم، هل نقول صاحب الرأس عليه نصف الرأس اللي أخذ الذي أخذ والثوري 119 عليه النصف، أو نقول بالنسبة؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ظاهر اللفظ أنهما على النصف، كل واحد يدفع النصف بغض النظر عن كثرة المال وقلته. والمثال الذي ذكره العلماء في هذه المسألة، أن ذكروا مثال في زكاة البقر، التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا 40 بقرة وللآخر 30، 30 فيها تبيع، نعم، وفي 40 مسنة على ما سيأتي، ومالهما مشترك فيأخذ السائح عن 40 مسنة وعن 30 تبيع، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه، لأن كل واحد من السنين وجب على الشيوع كأن المال ملك واحد. يعني عندنا 40 من الإبل و50 المجموع 90، ما الذي في 90؟ 40 و50 وراهم بنتين لبون، بنت لبون وإيش؟ بنت لبون 80 بنت لبون، نعم، بالتسعين، لا هذا بعد ما يتجاوز 120، نفترض أن فيه 130، نعم، من المجموع 130، شخص عنده 40 واحد عنده 90، نعم، إيش؟ بنت لبون وحقة، أخذت الحقة من مال واحد وبنت اللبون من مال واحد، يرجع باذل بنتي اللبون بنسبة ما دفعه إلى، يرجع على صاحبه بالنسبة، مثل باذل التبيع وباذل المسنة. لكن جاءوا بالمثال كيف يرجع باذل التبيع الآن، أيهم الذي بذل التبيع وأيهم الذي بذل المسنة؟ في مثالهم شخص واحد عنده 40 من البقر والثاني عنده 30، وجب في المجموع في 70 تبيع مسنة، نعم، تبيع مسنة، باذل التبيع يدفع لباذل المسنة، وباذل المسنة يبذل يدفع لباذل التبيع بالحصص، يعني على ما ذكر. والذي يظهر أن المطلوب أن كل واحد يدفع بنسبة ماله، يدفع بنسبة ماله، انتهى الإشكال، لأن الخلاف في هذه المسألة كبير ويستحضره طائل. نعم، بالسوية يقتضي أنهم يتناصفان، لكن الشرح حينما لاحظ مصلحة الغني ومصلحة الفقير لن يهدر مصالح الشركاء، ولن يحمل بعض الشركاء أكثر مما يجب عليه، فالتراجع بالسوية. جاء الساعي مثلا إلى شريكين عندهما 120 فأخذ 2، ظلمهم، بدل واحد أخذ 2 من مال أحدهما، والواجب عليهم واحدة، أخذ من مال أحدهما 2، هل يرجع على شريكه وخليطه بكاملة أو بنصف؟ ها؟ ولا. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ها؟ ويبقى الظلم عليه وحده. الواجب عليهم واحدة وأخذ السائي ثنتين، هل يتراجعان بالسوية بمعنى كل واحد يدفع واحدة، أو نقول هذا لا يدفع إلا ما وجب عليه شرعا والمظلوم له نصيب في الآخر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، ومقتضى التساوي أنهما يتساويان في العدل والظلم، يتساويان في العدل والظلم. ولا يخرج في الصدقة هرمة كبيرة لا تؤخذ، لأن لحمها ليس بطيب وليس فيها احتمال لنفع الفقير بحمل ولا لبن ولا الهرمة معيبة. نعم، يعني بحيث إذا عدها الناس هرمة واستقدروا لحمها وكرهوها ما تؤخذ. نعم، ولا ذات عوار، ذات عوار يعني عينها عوراء أو عوار أي معيبة، ذات عوار يعني معيبة، وذات عوار يعني إحدى عينيها لا تبصر بها يعني عوراء، وضبطت بالفتح والضم، وعلى ضبط الفتح تكون أشمل بمعنى أنها لا تؤخذ المعيبة. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، فالتيس لا يؤخذ إلا إذا شاء المصدق. من المشيئة مردها إلى الساعي أو إلى رب المال، يعني إن شاء المصدق المتصدق، المصدق بالتجريد هو المتصدق، إن شاء أخرج هرمة. أولا هنا مسألة وهي في غاية الأهمية، مسألة عود الاستثناء على جمل أو كلمات، هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منها؟ بمعنى أن هذه المشيئة تتناول الهرمة وذات العوار أو خاصة بالتيس؟ ها؟ الأخيرة فقط أو إلى الجميع؟ شو ورمى المشيئة؟ لا إله إلا الله. المشيئة مشيئة المصدق، فإن خففت قلت المصدق فهو الساعي، وإن شددت فهو المتصدق. المشيئة لأحدهما، لكن هل الاستثناء يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة فقط؟ يعني نظير قوله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني هل التوبة ترفع الفسق فقط، أو ترفع رد الشهادة مع الفسق، أو ترفع الجميع؟ ترفع الحد. يعني إذا تاب القاذف يعفى من الحد؟ إجماع هذا لا يعفى، وعودها على الأخير أيضا إجماع تعود إليه، والخلاف في الوسط. هنا عندنا الاستثناء إلا أن يشاء المصدق يرجع إلى الثلاثة، لكن هل للمصدق مشيئة في أن يبذل هرمة أو ذات عوار؟ التيس أحيانا في بعض الصور يكون أنفس من المطلوب، إذا كان فحل الغنم مثلا ورأى المصدق أنه يدفع ولو كان فحل الغنم لأنه أنفع للفقير. أما بالنسبة لذات العوار والهرمة فليس فيها مشيئة. نعم لما دلت عليه العمومات أن المعيب ما يؤخذ في الزكاة. التيس هو اللي محل هو كونه ذكر لا شك أنه أقل من الأنثى، لكن أحيانا يحف به ما يجعله أعلى منها. لو اجتمع مجموعة من الغنم فيها الذكور والإناث، في الجملة المفضل الإناث، لكن لو كان هناك تيس له مميزات، له ما يرفع قيمته عند الناس، فجادت به نفس صاحبه ورأى الساعي أن أخذه أنفع للفقير، مش اللي يمنع. ولذا جاء الاستثناء إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، رقة الفضة ربع العشر ونصابها 100 درهم، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب، والنصاب 200 درهم. ويأتي تفصيل هذا: إلا إن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، يعني دون المفروض، عنده سن دون المفروض يجب عليه جذعة، قال والله ما عندي إلا حقة، لا يكلف أن يذهب ليشتري الواجب، وإنما يدفع الحقة ويجعل معها جبران، وهذا الجبران محدد: شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهما، هذا يسمونه إيش؟ جبران. يقابله أنه إذا كان عنده سن أكبر من المطلوب فإنه يدفع السن، وجب عليه حقة وعنده جذعة، قال ما عندي إلا الجذعة، نقول ادفع الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين جبران أيضا. لكن هل هذا التقدير توقيفي بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص؟ 20 درهم أحيانا تعادل 10 شياه مثلا، وأحيانا ما تعادل شاة واحدة، لأن القيم تزيد وتنقص. فهل نقول أن هذا توقيف ما فيه إلا هذا؟ وماذا عما لو كان عنده شاة واحدة و10 دراهم؟ يمكن أن يلفق من خصلتي الجبران المخير بينهما، يدفع شاتين مع إيش؟ مع الحقة في مقابل الجذع، أو يأخذ شاتين بدلا من أن يدفع ما وجب عليه، بحيث لا يجد إلا ما هو فوقه، عكس الصورة الأولى. قد تكون في بعض الظروف والأحوال أن الشاتين أعلى من قيمة الجذعة ويجب عليه جذعة ولا عنده إلا حقة، نقول له ادفع. نعم انتبهوا يا أخوان، نقول يجب عليك أن تدفع الحقة لأن ما عندك جذعة وتدفع شاتين. قل يا أخوان الشاتين أكثر من قيمة الجذعة الواجبة أصلا، يلزم بهذا ولا يلزم؟ وقد تكون قيمة الجذعة 10 دراهم أو 15 درهم، أكثر من الجبران. في مثل هذه الصورة إذا اختار أن يشتري جذعة ويدفعها الأمر إليه، هو لا يكلف ابتداء أن يشتري ما ليس عنده، لكن إذا اختار لأن هذا يرى أنه أنفع له فلن يكلف أكثر من الواجب عليه شرعا. نعم. وإذا وجد التفاوت الذي صورناه فإنه سوف يشتري ويكون أرفق به شراء ما أوجب الله عليه. يقترحون أن الدرس ينتهي في 9:30 و10 دقائق للأسئلة، لكن 9:30 شو مدينا ناخذ الآن؟ إلا 3. على كل حال هذا الحديث مهم وطويل ويحتاج إلى وقت، لكن يكفي هذا لعل نقتصر على هذا. وفيه طلب من بعض الإخوان، طلب يقول يأمل تأخير درس العصر لأننا نأتي من الجبيل على بعد 80 كيلو وننطلق من هناك بعد صلاة العصر. هذا مرده إلى المشرف على الدورة، فإذا اقتنع بذلك ورأى أن المصلحة في تأخير درس العصر إلى المغرب مثلا فالأمر إليهم، وأما الأصل على ما أعلن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.